يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم وضع المصحف في أحد الجيوب الجانبية، جيوب الثوب الجانبية؟ كان يترتب عليه أنه يجلس عليه فلا يجوز له ذلك، أما إذا ما يجلس عليه فلا مانع. نعم.